وليس بينه وبين الجميع. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مثال. لكن أين القلوب وأين العقول؟ أفرأيت إن متعناه 100 سنة ثم مات في تلك اللحظة وأنت واقف عليه ونبضاته تنقص والقلب ينبض ويتناقص وضغط الدم ينزل وإذا به يتحشرج والتحشرج فيه الروح هناك ينسى كل لذة مرت عليه في هذه السنة كلها. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لكن ما الذي بقي له؟ كم أخي أصابك صداع من يوم الآن؟ فكر كم أصابك من صداع كدت أن ينفجر رأسك، كدت أن تموت من شدة الألم، كم مرة الآن تحس منها بشيء؟ كم سنة؟ منا من هو بلغ 40 ومنا من هو 20، كل المرات في السنين الماضية الآن تحس منها بشيء؟ لا. رحت. كم مرة بشرت ببشارة كانت أو كدت أن تطير من الفرح، إما بنجاح إما بمولود إما بزواج، أين هي الآن؟ وين فرحها اللي كاد أن يحمل قلبك إلى السماء؟ أين هو الآن؟ راحت. وكم من معصية تلذذت بها في وقتها، إما نظرة بالأذن أو بالسمع أو بالبصر أو باليد أو بالأرجل أو بالأقدام أو بالقلب أو باللسان، كم من لذة أضحكتك، أين هي الآن؟ لكنها سجلت، شئنا أم أبينا سجلت، ذهبت لذتها لكنها تحقيقها صرق. كم من النوم ترى والله يا أخي، وراك دوام وراك. ثم تذكرت الجنة وتذكرت أن هناك موقف سوف يكرم فيه أقوام، وتذكرت قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقلت اللهم اغفر لي، وقمت ونفضت فراشك وتجافيت عن مضجعك، ثم توضأت ثم صليت ووضعت جبينك في التراب، قلت اللهم اجعل هذه الليلة وهذه السجدة أذكرها يوم ألقاك تسعد قلبي يوم أن يقبل الناس أو تخذل الناس معاصيهم. ذهبت التعب، لك اليوم ذهب، الحين ما تذكر من شيء، لكن بقي لك كتب هنا ورفع ذكرك هناك. أم نتكلم عن تلك اللحظة التي أريدك أخي الآن أن تنتقل معي بفكرك إلى ذلك الرضيع الذي ما أمهله الله عز وجل، ما أمهله أكثر من 2 شهر. حدد الله عز وجل مع ذلك الملك يوم أن كان ذلك الرضيع جنينا في بطن أمه ذو 4 أشهر، أرسل الله الملك فحدد عمره أن هذا بعد 2 شهر سوف ينزل عليه ملك ويأخذ روحه. ما أمهل ذلك القلب أن ينبض أكثر من 2 شهر، فإذا بذلك الجنين بعد 2 شهر وبعد النبضة التي حدد الله عز وجل أن تكون الأخيرة، إذا به ينبضها ويستكمل عمره فيقف ذلك القلب وينزل ذلك الملك ويأخذ الروح، وإذا بالأهل يأتون يجدونه لا يتحرك، قلب لا ينبض، أنفاس لا تخرج ولا تدخل، أطراف لا تتحرك، آذان لا تسمع، وقد كانت قبل دقائق تسمع. بكت أمه، بكى أباه، غسلوه، كفنوه، صلوا عليه، دفنوه. ذلك الرضيع للشهرين في قبره، إذا بالأرض تنصدع من فوقه شيئا فشيئا فيرى النور، فإذا به يخرج من تلك الأرض رضيعا فيرفع رأسه إلى السماء، والغبار من فوق رأسه يتناثر، يرفع رأسه إلى السماء فإذا بالسماء تتشقق وتتقطع، ينظر إلى النجوم فإذا بها تنكدر، ينظر إلى الشمس فإذا بها تكور ثم تجمع الشمس مع القمر ثم تسجر في البحر، وإذا بذلك البحر يشتعل نارا، ثم يلتفت إلى الناس إذا بهم حفاة عراة يجرون ويتراكضون، فينظر من بين هؤلاء الناس إلى أغلى إنسانة في الوجود التي طالما بكت حين مرض وطالما تقطع قلبها يوم قيل مات، ينظر إليها فإذا بها لا تعنى به ولا تنظر إليه فارة هناك، ثم يلتفت إلى الجبال ويسأل مكان الجبال الراسية الصم، ويسألونك عن الجبال فقل ياسفها ربي. تعرف من هو ربك الذي يسمع كلامك الآن ويرى ما في بالك ويعلم ما في صدرك الآن وما تكنه صدورنا؟ سبحانه ينظر إلينا في هذه اللحظة، والله هو الذي سينسف الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ياسفها ربي، ياسفها ربي نسفا. تعال والتفت إلى ذلك الرضيع تجد شعر ذلك الأسود إذا به يشتعل شيبا. يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده. وعد من الذي يراك الآن في هذه الساعة؟ كان وعده مفعولا. أسألك بالله، ما الذي جعل تلك الأم التي تقطع قلبها ولم تجف دموعها، ما الذي جعلها تترك ذلك الجنين الذي ما تهنت به في الدنيا؟ ما الذي جعلها تهرب منه؟ يا أيها الناس، ما كلم الجدران، والله لو كلم الجدران لتزلزلت، ولو أنزل على الجبال لتزكزكت، لكن أنزل علينا. اللهم آتنا عقولا تنفعنا عندك. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني انتبه، اعمل وافعل الذي يمشي على الشوك قبل أن يضع قدمه، قبل أن تتكلم بالكلمة، قبل أن ترسل هذه اليد، قبل أن توصل هذه النظرة، كأنك تمشي على شوك قبل أن تضع قدمك تعرف أين تضعها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، لماذا؟ لأنك سوف تقف في يوم إن زلزلة الساعة هناك سوف تندم إن لم تتق الله. لن يكون لك دمعاتك تجري فيها الأنهار، لا يؤبى فيك، دمعتك اليوم غالية. لأجل هذا يخبرك الله سبحانه وتعالى ما دام المسألة، هذا الكلام وهذه الآيات لا تنفع الموتى أبدا، تنفعكم أنتم، وقد يكون في الغد منا من لن تنفع هذه الكلمات. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لم يسميها الملك عظيم، سماها من وضع الملوك جبار السماوات والأرض العظيم، هو الذي سماها يوم عظيم. يوم ترونها، سوف ترى تلك الأم وسوف ترى رضيعها، ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تتركه يدوسه الناس، لا تأبه فيه 50,000 سنة ما تقول سوف ألتفت إليه ثانية واحدة. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس، أنا وأنت، سكارى، والله ما شربنا الخمر هناك، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله عظيم، ولكن عذاب الله عظيم. هو الرحمن نفسه الذي قلنا هو غفور رحيم يقول لكن عذاب الله عظيم. أسألك بالله، لماذا شاب شعره؟ هل لأنه دنا هل لأنه ما قام يصلي الفجر؟ هل لأنه نام عن صلاة الفجر؟ أم لأنه في يوم من الأيام نظر إلى حرام؟ أم لأنه رأى الذنوب التي عليه فشاب شعره خوفا من عواقبها؟ هذا بلا ذنب يخاف مصيره، كيف المصر على الذنوب دور؟ هذا بلا ذنب يخاف مصيره لأنه رأى أشياء ما توقع، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات فشاب شعره. ما أوقفها الله ولن يسأله عبدي لما نظرت إلى الحرام، ألم أعطيك نظرا وحرمت غيرك؟ لن أتكلم عن تلك اللحظة لأن الكل سوف تمر عليها. هل تعرف أي لحظة أريد أن أتكلم عنها؟ وقد انتهى وقتي في الحقيقة، لكن أسأل الله أن يبارك فيه. تعال انظر إلى اللحظة التي لا تمر على كل واحد منا، لحظة مرت على أقوام، علي وعلك أن نستيقظ وننظر أين هؤلاء الأقوام الذين مرت عليهم اللحظة، وأين من عاش في وقتهم ما مرت عليه اللحظة هذه، وكيف هذا رفعته تلك اللحظة إلى الفردوس الأعلى، وهؤلاء في السنين ما ازدادوا في جهنم إلا سعيرا وخسرانا. لحظة يوم أن ذلك القلب ينفض الغبار عن أغشيته، يوم أن تلك العيون تنظر وذلك القلب يبصر، يوم أن تسأل نفسك أنت وتقول كم لي من نفس؟ إذا كانت نفس غير نفسي سوف تعذب، ارجع يا قلب ونم. إذا كانت ليس عندك إلا نفس واحدة، لا والله، في تلك اللحظة التي ينظر الله عز إلى قلبك وإذا به يتغير، فإذا بحملة العرش تبدأ تستغفر لك. يعطون الأمر من تلك اللحظة. متى تعرفون ماعز رضي الله عنه؟ ماعز اقترف جريمة عظيمة، لو وقف عند الله عز وجل بهذه الجريمة لن يكون وضعه مرض لمعز. معز زنان اختلى بها، وعدها وكلمها بلسان الله عز وجل أعطاه إياه ونسي، تحركت شفاهه بنعمة أعطاها إياه الله، تحركت يده، لمست تلك المرأة بيد الله سخرها له، تحركت قدمه إلى تلك المرأة بأقدام الله الذي سخرها له، ونسي أن الله يرى في تلك اللحظات، وانتزع منه الإيمان كما قال ابن عباس لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مع أن الصحابي جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى معا وقضت حاجته وانتهت شهوته، تفرقا، من رآهما؟ ما رآهما أحد من الصحابة، الأرض كلها ما أحد رآها إلا أن رب العزة والجلال. لا يخفى عليه شيء في الأرض، وهذه حصلت على الأرض، ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام، كان يراك أنت في رحم أمك فلا يراك أنت على الأرض. لو أنت في رمضان وتسللت لك بتعمد منك قطرة ماء وأنت تمضمض، قطرة تسللت ودخلت إلى حنجرتك هناك والمريء ونزلت، أنت تعرف أن الله رآها أم لا؟ إذا كان الله يرى، أعلم أن الإجابة نعم، إذا كان الله يرى تلك القطرة فكيف يراك أنت بكبرك؟ علم آدم أنه ماعز أنه ما رآه أحد من البشر، بدأ يسأل نفسه، زنيت الآن، لكن والذي نفسي بيده لا توقفن يا معاذ، والذي نفسي بيده لا يسألنك الله يا معاذ. بدأت تلك الأطراف تؤنب معاذ، تذكر أنها سوف تشهد عليه، تذكر أنها سخرت له، ولكن سوف تتكلم تلك الأيادي وتلك الأقدام وسوف تقول يا ربي هو الذي زنى. ماعز ما عاد تحمل أن رب العزة والجلال الذي لما هان عليه قوم عاد هانوا عليه، عطوه استصلحهم، عطوه رزقهم، عطوه أنعم عليهم، زادهم في الجسم بطة ينحتون من الجبال بيوته، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، هانوا عليه فحملهم بريح فدك رؤوسهم كأعجاز نخل خاوية. كل القوم هانوا على الله لما عصوه، هان عليه فرعون الذي أعطاه الملك ثم دس رأسه في التراب، هان عليه قارون فلا يعلم أحد أين خسفت به الأرض وأين لجزت به في أي قعر سحيق، لا يعرف أحد. هان عليه قوم شعيب فأرسل لهم سحبا ثم أمطرتهم بالنيران حتى احترقوا. فعلم ما أن عصى الذي لما هان عليه هؤلاء القوم أبادهم، أن عصى الذي عصاه إبليس فخلد في النار، عصى من طرد آدم بذنب واحد يوم أن أكل فكيف بزنا. ما تحمل ماعز، ما تحمل تلك المسائل، بدأ يمشي يذهب إلى الصحابة، طيب يا ماعز خذ النبي عليه الصلاة والسلام وخذه بكلمة على انفراد وقل له، لكنه ما تحمل. تفتضح أمرك، جاء إبليس كم مرة قال يفتضح أمرك يا الصحابة، لكنه يعلم أن ذلك الموقف لن ينفع فيه الصحابة. جاء ما تحمل، شوف ماعز ما تحمل أنه يقول يا رسول الله أريدك في كلمة على انفراد، ما تحمل أن جلس ومثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما عزنا فطهره يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الماعز ما جاي عشان يصفقون له الصحابة، وما جاء ماعز وهو يدري انهم بيجلدونه جلدتين، يعرف النبي عليه الصلاة والسلام وش يبغى، هذا يريد انه يوقف فيؤتى بالحجارة، ثم لو اقول لاحد منكم بعطيك قصر الان بس باخذ حصاة الان وبكل قوتي وانت واقف اضربك فيها عاد والله وين تجي معك، والله ما يوافق. لو قلت له ابره اغذى بعينك الان والله ما توافق، لو اقول بعطيك اللي اعطيك. هذا ما عز جاء يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطلب أنه يمثل أمامهم، فيأخذ كل واحد حجر فيدك بها جمجمة ما عز، ويدك بها عينه ويفقه عينه، ويدك بها أسنانه ويكسرها حتى يموت. قال ويحك رجع فاستغفر الله يغفر لك، يعرف أن هذا صادق. رجع ما عز فتذكر قول الله الذي رأاه، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كتبت يا ماعز افعل ما شئت. رجع ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما عزنا فطهر يا رسول الله. قال ويحك رجع الله فاستغفر. رجع فتذكر، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا على الركب. وما عز معهم وقد زنى، فكيف يكون بأي وجه تلقى الله يا ماعز؟ فرجع قال يا رسول الله ما عزنا فطهر. قال أما عز مجنون؟ قالوا يا رسول الله والله ما عرفنا عليه جنون. قال أشرب الخمر؟ فقام أحد الصحابة استنكر قال والله ما شرب الخمر يا رسول الله. قال ويحك أتعرفنا الزنا؟ علك ما زريت معي. قال والله يا رسول الله هو الآن كل اعتبارات فضيحة أمام الصحابة، ولا يفضح أمام رب العزة والجلال أن يقوم لوحده وكلهم آتيه يوم القيامة عزا، فيقول ما عزنيت، استخففت بنظري إليك، أجعلتني أهون الناظرين إليك، لو كان رسول الله واقف ما زنيت معك. ورسول الله يحشر مع النار. قال والله يا رسول الله هانت عليه الدنيا، لقد أتيت من امرأة حرام ما يأتيه الرجل منا في زوجته حلال، يعني زنيت. أخذوا مال في طريقه إلى هناك. تخيل نفسك ثانية أنك تقاد الآن وسوف نضربك، لن نضرب وجهك، سوف نأخذ منك كل منا حصى ونضرب أقدامك حتى نهشمها، رأسك لنأتي. ما تراجع معه، قال يا رسول الله خلاص أنا متوب. فقيدوا معه، فإذا بأحد الصحابة يأخذ حجرا فإذا به يستقر في عين ماء، فإذا به يسقوها، فإذا بالدماء تنزل. ما قال يا رسول الله خلاص فقدت عين، ينتظر ماعز. إذا بالحجر الثاني يأتي ويهشم رأس ماعز، والثالث يدك أسنانه، فإذا بماعز تميل تلك العنق وترتفع تلك الروح وتجف تلك الدماء ويقف ذلك القلب. رجع الصحابة لحظة، هذه كلها الآن بسبب لحظة وقف فيها يحاسب نفسه. علم ماعز أن ما له نفسين، واحدة تعذب عشان زنت والثانية تنعم في الجنة، ولم يستطع إبليس أن ينسيه. قال أحد الصحابة لأخيه أرأيت هذا الذي ستر الله عليه؟ ففضح نفسه حتى رجم كالكلاب. من سمع؟ سمعهم الله، سمعهم الله، فأرسل رسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعهما؟ حتى بلغوا عند حمار، جيفة حمار قد انتفخ وارتفعت أقدامه. قال فلان، قال لبيك يا رسول الله. قال وأنت يا فلان؟ قال لبيك. قال انزل. وقف النبي عليه الصلاة والسلام، قال انزلوا أنتم اثنين، انزل فكل من جيفة هذا الحمار، قطعوا الآن وكلوا له. قال غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من جيفة هذا الحمار؟ قال ما نلتما من أخيكم آنفا أشد، والله لو قطعتم الآن الحمار وطلعتم قلبه وطلعتم أحشاء وأخرجتموها وأكلتموها حتى سالت الدماء أهون عند الله من أن تتكلمون عليه. ثم قال لهم الرسالة التي أتت من فوق، أتت رسالة من فوق سبع سماوات الذي خافه ماعز فرحمه. من خشي الرحمن، ما قال من رحمن، من خشي القهار، هو رحمن لكن يحذركم نفسه. من خشي القهار، من خشي الجبار، لا والله من خشي الرحمن، هو رحمن إذا قبلت عليه، لكن أخذه أذيم شديد إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قال والذي نفسي بيده، أخبرهم عن الرسالة الآن، قل لهم يا محمد أين ماعز الآن، قل لهم يا محمد. قال والذي نفسي بيده إن ماعزا، ماعز لرجمتموه قبل قليل وقلتم رجم كالكلاب، والله والذي نفسي بيده إن ماعز في أنهار الجنة ينغمس فيها الآن. سبحان الله، أي لحظة رفعت ماعز من زاني إلى الفردوس الأعلى؟ تعال وانظر معي إلى مرصد ابن أبي مرصد الذي كان يتناوب مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر. أي فخر أن يركب مكان النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينزل ويمسك الناقة للنبي عليه الصلاة والسلام. هل تعرف مرصد ابن أبي مرصد؟ مرصد كانت له عشيقة رضي الله عنه، يحبها حبا أوصل إلى جنون، لكن اللحظة هذه حولت ذلك الجنون إلى عقل، وحولت ذلك القلب الذي انطرح للدنيا إلى الآخرة. فجاء والناس يفتنون في مكة، جاء مرصد ليحمل الأسرى المسلمين وينطلق بهم من مكة، يهرب كل يوم واحد حتى يذهب به إلى المدينة. وكانت له عشيقة يقال لها عناق، يبيت عندها في كل ليلة ويبني بها. قبل تلك اللحظة، وأتمنى أن تأتي هذه اللحظة قبل أن نموت، لما جاءت تلك اللحظات وغير مرصد إذا بعناق تأتيه فإذا به يستخفي منها ويهرب فيندث في مكان، فإذا بها كأنها لمحت مرصد. قالت مرصد فإذا بها تقترب منه، قالت مرصد حتى كان مستترا فإذا بها تفتح عليه. قالت مرصد الآن قد أسلم مرصد وهي ما زالت على الشرك. فقالت له مرصد بت عندنا الليلة، تعال بت عندي الليلة، أما لك من فراش ناطي وعيش رخيم. قال يا عناق انطرفي عني. قالت يا مرصد بت عندي الليلة. قال انطرفي يا عناق. قالت والله وأقسمت وآلت على نفسها إن لم يطيعها في هذا الأمر ويبيت عندها الليلة ويزني بها أنها تخبر وتفضح أمره عند قريش حتى يعذب هناك مع بلال، حتى يقطع الجر مرتد على وجهه. ماذا قال مرتد؟ قال عناء اسمعي، إن رجلا، انظر اللحظة كيف ترفع عند الله عز وجل. قال يا عناق إن رجلا يبيع جنة عرضها الأرض والسماوات تكون ملك له، ينظر في عيب بنظرة 200 عام في ملكه كما قال ابن عمر، يبيع حور لو بسقت في البحر المالح الأجاج لصار عذبا فراتا بإذن الله، يبيع وقفة عند الله عز وجل أن يقول الله عز وجل تركتها لأجلي أدخل الجنة. قال إن رجلا يبيع جنة عرضها الأرض والسماوات بلذة ساعة لمجنون. إذا بها تصيح يا قريش ها هو مرتد، وإذا به يفر. هل كان رفض مرتد عشانها قبيحة ولا كبرت في السن ولا قل حب في قلبها؟ لا والله، طول الطريق ويفكر فيها من مكة إلى المدينة. راح النبي عليه الصلاة والسلام، دخل يريد النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله، هو ما ورسول الله فقط، قال يا رسول الله انظر يثبت لنا هذا الدين، أنهم كانوا يتركونها لله، والله يحبون النساء والله عندهم شهوة. قال يا رسول الله أتزوج عناق؟ اسمح لي أن أتزوجها حلال. قلبه متقطع متعلق بها لكن الله أغلى. أتزوج عناق يا رسول الله؟ فإذا بجبريل ينزل بعد أن اهتزت السماوات، قولوا لمرصد والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، والنتيجة وحرم ذلك على المؤمنين. هل قال طيب أنا توني مسلم ولا يا أخي ما يضرها شيء، لا إله إلا الله. هذه اللحظة كيف رفعت مرصد حتى عد بألف رجل، يعد مرصد من كألف رجل والقعقاع بألف رجل حالة يرسل يقول أرسل لكم جيش، هو الحالة لأنه أرى الله منه ما يحب. فوالله لا يقلبن الله الدنيا حتى لما يحب مرصد، وهو الذي أقسم على نفسه سبحانه قال وعزتي وجلالي ما كان عبد من عبادي على ما أكره فبدل إلى ما أحب وانتقل إلى ما أحب إلا انتقلت له إلى مما يكره إلى ما يحب. هل علمت هذه المعلومة؟ ما كان عبد من عبادي وعزتي وجلالي على ما أكره، كان يعاكس، كان يظالم نفسه، مسكين نفسه، ظلم نفسه ظلم مخيف، هي التي سوف تعذب ويظن أنها أخرى إبليس. صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوه. إخوتي متى تأتينا هذه اللحظة التي يرتفع؟ أسألك بالله يوسف عليه السلام لو أنه زنى بمرأة العزيز هل سيكون يوسف يوسف؟ وهل سوف تنزل صورة باسم يوسف؟ لا وربي، لحظات دقائق قال إنه ربي، جميلة وهو شاب تدفع شهوة الغريزية وأعذب وفي غربة لا يخاف من أحد ولا يستحي من فضيعة، وهذه هي التي ما قال الله عز وجل غلقت له، غلقت الأبواب، ما قال غلقت، وتهيأت له كأحسن ما يكون وهي من أجمل النساء. قالت يا يوسف هيت لك، أنا ما تهيأت كل هذا لعشانك، أقبل يا يوسف. قال معاذ الله، لا يريد أن يسقط به عند الله عز وجل، يريد أن بعد العشر دقائق هذه يكون أغلى الناس عند رب الناس سبحانه. إنه ربي أكرم أحسن مثواي. ماذا فعل لها الله عز وجل؟ جاءوا وقالوا لها العزيز، جاءت هي قالت ما علمت عليه من سوء. إخوتي الموضوع يطول، ولكني والله عندي مريضة أسأل الله أن يشفيها، وأسأل الله أن يشفيها، أسأل الله رب الناس، أسأل الله العظيم رب الناس أن يشفيها وأن يذهب عنها البأس وأن يشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. وإخوتي والله إني اعتذرت عن هذه المحاضرة وتضايق الإخوان، وكلمت الشيخ محمد عريفي حتى يغطي مكاني، والله قال إنه عنده الآن في قناة العربية برنامج، ولا والله قال يتشرف بلقائكم، فنسأل الله أن يسدده هناك وأن يسدد كل داعية يتكلم وأن يرزقه الإخلاص وأن يجعلكم من أهل الجنة. والله لو ما وراي المرضى والله لا أجلس عندكم، وأسأل الله أن نكمل هذا الموضوع لأن في غاية الأهمية، والوقت الآن ضاق علينا. أنا قلت للشيخ نص ساعة وإذا بي أكمل الساعة، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكم من أهل الجنة، وأن أدعو لكم في سيارتي الآن، وأسأل الله أن يقبل مني، فلا تنسوني من دعائكم، الله يحفظكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سحب الجوائز يا شيخ. جزا الله فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد على هذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. يجري